تنزه وتعالى عما يصفون وعما يفعلون. فما كاينش خلاف بين المسلمين في أن الصور المجسمة حرام، تماثيل بجميع أنواعها، صنوعة بالأحجر ولا بالبرونز ولا بالدب ولا بالميكا كما كانت حرام. هنا استثناء اللعاب ديال الأطفال المونيكات، هذا جواز استثناء من الأصل، هذا جائز إحلال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة واحد المرة مازال ما تزوجش بها، بقي بنيته صغيرة طفلة، كتلعب واحد الطينة، طينة كتصنع منها عود حصان، صوب واحد الحصان، دارت له الرجلين، دارت له الظهر، دارت له الراس ديالو، صوبته شوية، دارت له الجناح. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت له حصان. قيضحك معها، قال لها حصان له جناح، كاين شي عود عنده الجناح؟ فأقرها على ذلك، ما قالهاش خسريه ولا حرام، لا خلاها تلعب لأنها طفلة تلعب راها كتلعب. ثم هذيك ما عندهاش نهائيا النية ديال المضاهات، ها واحد اثنين، أنها من بعد ما كتلعب بديك الطينة كتخبزها، والطفل تشري له مونيكا واخا فيها مترو يلعب بها 3 أيام 4 أيام، واحد المرة طير لها الراس، تخور لها العين، زوت لها الرجلين، انتهى أمرها. أي شيء صنع للاعبي فهو جائز بهذا الغرض وبهذا الشكل وبهذه المواصفات، صنع للاعبي. ولكن واحد كيدير تمثال نعم سيدي ويمشي يشريه لاخر بالثمن ويحطو فوق الفيترينه، يعني يديرو في الماريو ديالو ولا يديرو قدامه ويزين به وليس بزينه الصالون ديالو، فهذا حرام قطعا وباجماع المسلمين، ما فيش الخلاف. اولا لان الصانع صنع على سبيل المضاهات، هذا اللي كيتسميوه فن ماشي فن، لانه لشان كينبهر، باش كينبهر كيقولوا بالابداع ديال ذاك الفنان، ها المشكل هي هذه المضاهات. كان ينبغي أن تنباهر بخلق الله أولا وآخرا، ما تقول يا عجاب على خدمة في هذا التمثال، هذا هو العلة، المضاهات عليها قام تحريم منها الإسلام، حرم ما تصنع، ما تصنع التمثال، ما تبيع، ما تشري، ما تعلق، ما تأخذه، ما تكريه، ما تنقلو بطوموبيلتك ولا بكاميو ديال، كل فلوس جو من جهته حرام، صناعة وبيعا وشراء ونقلا وكراء، أي شيء دخل فيه في الخدمة دياله في التجارة دياله راح. بعض النجارة كيصابوا وجوه ديال بنادم ينقشوا ويبيعوا، حرام عليه، حرام عليه يصنعوا ينقشوا، ثمنوا حرام، واللي شراه حرام، واللي علقوا حرام، اللي دخل في جرته حرام، بعد منه تمثال، هذا من الإجماع ولا خلاف فيه لأن فيه علة المضاهات. ثم هو ما ظن للشركية، علة المضاهات كاينة 100%، ما فيهاش النقاش 100% باليقين، لانه ملي صنعوا راه صنعوا بالمضاهات، هذاك الابداع ديالو كيتسمى راه هو المضاهات، كيسموه الابداع باللغه ديال الادباء اليوم. ما ظن للشركيه، ما معنى ما ظن للشركيه؟ محتمل التعبد من دون الله، شحال واحد كيقول لك ما بقاش عباده الاوثان في هذا الزمن، لا باقيه، ما غاديش نقول لكم اودي الهند ولا لا، خلينا من داكشي، هذاكشي راه باقي على الزمن القديم بشكل المتخلف. كاين العبادات ديال الاصنام عندنا حنا في المجتمع ديالنا الاسلامي، لما كتعلقها في الصالون ديالك هذيك عبادة خفية، نوع من التقديس الخفي لا شعوري، انت ما سيقلو الخبر، لأن علاش علقتها وعجبت بها، عندك واحد الجمالية فيها، هذا ضربون من العبادة الخفية، يكون ما قدستها وقدرتها يكون حطيتها في الأرض انصدمت عليها، علقتها إذن أعطيتها قيمة، ما خصكش تعطيها قيمة، فذلك مما لا يتقوم، لا يتقوم مصالح شيء باش يدر له الثمن وما صالح شيء باش تعطيه قيمة. ثم بعد ذلك ننهي الكلام عما يتعلق بالتماثيل أو مدز التماثيل، وهذا تقريبا ما فيه شيء خلاف نهائيا بالعلماء أن التماثيل حرام. كيمكن إلى عندك تمثال، وهنا بغي نتكلم عن التجار اللي كيبيعوا الثوب الفاس والقفاطا كما هنا، تخرج لبرات تلقاهم دايرين مونيكا فيها متر ونص جوج مترو، شي خطرة تشوفها تخلع يسحب لك راه مرض بالصح، هذا لا يجوز إلا بشرط، كاين واحد الشرط وما كاين بس، هذا الشرط فيه جوج الحاجة، الأول يقطع لها الرأس، في الحديث الصحيح الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، طير لها الرأس وخلي ديك الكسدة داك القلدة يخليها ويلبس لها الفيستا ويلبس لها اللي بغى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يخفي عورتها، راه حرام عليهم كيديروا صور ديال النساء متبرجات بواحد الشكل مؤسف يثيروا الشهوة ديال الشباب وديال الشابات، منكر، فاصلا ما خصوش يتصنع هذاك الشكل المثير، يدير واحد التمثال عادي ما فيه شيء، عوره بارزه مثيره ويقطع له الراس، يعني من الاصل ما يديرلوش الراس، واللي واحد شراه براسه دابا واحد فيه ما كاين باس، يجيب واحد المنشار ويقطع له الراس ويلبسوا الكسوه ويبيع. الصوره الراس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فاذا قطع الراس فلا صوره،

شوفها في المرئي هي دي، شوفها في المرئي هي تصويرها بالكاميرا. لا كاميرا شنو كدير؟ بحال لو وقفت قدام المرئي شفت وجهك في المرئي، مشيت جات الاله ولصقت التصويره في المرئي ما خلاتهاش تمشي، صافي. النظر الى المراه حرام ابدا، المؤمن مراه اخيه في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف في المراه عليه الصلاه والسلام. وتولي واحد الى حرمت هذه ما تشربش في الماء، لان تطل في الماء تشوف وجهك. الحكم يدور مع العله وجودا وعدما، فاذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انعدمت العله انعدم الحكم. فاذا العله منتفيه، ما كيناش هنا العله بمضاهات. ولكن المشكل منين جا؟ المشكل من الناس اللي ترجموا عمليات عكس الصوره، قالوا اللي كيصور سموه المصور. هذا غلط، ليس بمصور ولكنه عاكس. مع الاسف السميه عوجت الفهمه ديال بزاف ديال الناس. عاكس، لان المصور هو الله عز وجل، اسم من اسماء الله الحسنى، لا يجوز ان يتصف به احد من خلقه. المصور هو الله الواحد القهار، اما الانسان انما يعكس الصوره كما تعكسها المراه. ولذلك هنا دخل فيه الفيديو، دخل فيه كل شيء. ويلا مشينا ينربكنا هذا الشيء، تعرف الخطر اللي وقع، ما تمشيش تدوز الراديو عند الطبيب، لانه نفس الامر من الناحيه العلميه. تصوير فوتوغرافي دقيق، ما ديرش سكانير، حرام التلفزيون، حرام كذا، وراك يحرموه فعلا بهذا المنطق ديال انه صوره. وهذا مشكل، ما فهموش فقط طبيعه الصوره الاليه، ما فهموهاش، هذا اللي وقع. يكون فهموها ما يحرموهاش. وفي بعض الاحيان كتلقاهم مشايخ علماء كبار، ولكن يعني ما عندهمش خبره بهذا الشيء جديد، لا اقل ولا اكثر، وتبعوهم عدد ديال الشباب غير سمعوا حرام قالوا حتى هما حرام، بدون علم ولا تثبت ولا تفوق. إذا العلة ديال المضاهات منتفية 300%. بقات علة الشركية، علة الشركية محتملة، ولذلك ضابطها باش تزول ما تعلق شيء الصورة. ما كاين باش دير تصاور، ديرهم في دفتر، ديرهم حداك، ديرهم في المكتب ديالك، ما تعلقهاش في واحد المستوى عالي عندك. قضي الأمر الذي فيه تستيان، أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.